بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فكان آخر فقرة وصل الحديث عندها أثر تصرف المشتري بالشقعة. مر معنا أثر تصرفه إذا وقف الشخص أو وهبه أو رهنه، ومر معنا الكلام على ما إذا أوصى به، ووصلنا عند قوله وببيع فله أخذه بأحد البيعين. يعني إذا تصرف المشتري للشخص بأن باع الشخص، اشتراه ثم باعه، هذا لا يسقط الشقعة، فالشقعة باقية، وللشفيع أن يأخذ هذا الشخص، لكن يأخذه بأي البيعين؟ لأن صار عندنا بيعين، فشريك الشفيع باع والمشتري من الشريك باع، صار عندنا بيعان. قال فله أخذه بأحد البيعين، يعني هو مخير يأخذه بالبيع الأول أو بالبيع الثاني. علل ذلك قال لأن سبب الشفعة الشراء، وقد وجد في كل منهما، ولأنه شفيع في العقدين كليهما. الغالب طبعا أن سيأخذ بالثمن الأقل، هذا هو الغالب، إلا إذا كان له نظر آخر. الغالب لأنه قد يتفاوت الثمنان. قال الشارح فإن أخذ بالأول، يعني أخذ بالعقد الأول فأعطى الأول في الثمن، أعطى المشتري الأول الثمن، لأن عندنا مشتريان الآن، أعطى المشتري الأول الثمن وأخذ الشخص، وسيأخذه من الثاني، يعني هو عند الثاني، عند المشتري الثاني، يرجع الثاني على بائعه بما دفع له، يعني المشتري الثاني يرجع على من باع عليه وهو المشتري الأول بما دفعه له من عوض، لأن العوض لم يسلم له، العوض انتزع منه، فله أن يرجع بالعوض الذي دفعه على من دفعه إليه. قال الشارح هذا كله إن كان التصرف قبل الطلب، يعني المسألة الآن مفروضة في حال ما إذا كان تصرف المشتري ببيع الشخص قبل الطلب بالشفعة، لأن قبل الطلب بالشفعة تصرف في ملكه، ليس الشخص آل إلى ملكه الآن، ولهذا قلنا تصرف الصحيح. لكن لو كان التصرف بعد الطلب فما حكم التصرف حينئذ؟ يكون باطلا، ولهذا الشارح قال هذا كله إن كان التصرف قبل الطلب، لأنه ملك المشتري، وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع تصرفه، وأما تصرفه بعد الطلب فباطل، لأن ملك الشفيع، لأنه ملك الشفيع إذن، يعني صار الآن ملكا للشفيع، فهو تصرف فيما لا يملكه. الفكرة الثانية نضع لها عنوان، نقول غلة الشخص ونماءه. لو فرضنا أن الشخص كان له غلة أو نماء، فوجد له غلة أو نماء فترة وجوده عند المشتري قبل أن يتملكه الشريك. لمن تلك الغلة ولمن ذلك النماء؟ قال المؤلف رحمه الله: وللمشتري الغلة وله أيضا النماء المنفصل. إذن الغلة يعني الحاصلة قبل الأخذ بالشفعة للمشتري، هذا قد يوجد، قد الأرض تؤجر مثلا 6 أشهر، نحن قلنا أن الشفيع إذا لم يعلم ولو بعد مدة 6 أشهر له الحق في الطلب بالشفعة. المشتري أجر الأرض 6 أشهر ثم علم الشريك فطلب بالشفعة، الأجرة مدة 6 أشهر لمن؟ للمشتري، لأنها غلة ملكه. كذلك له النماء المنفصل، وعلل الشارح قال: لأنه ملكه والخراج بالضمان. ليس قلنا أن الشخص ملكه قبل الانتزاع، ولو تلف سيتلف على ملكه وعلى ضمانه، والقاعدة أن الخراج بالضمان، يعني الخراج مقابل الضمان، ولهذا يكون النماء المنفصل له كالثمرة ونحوها. وقد مر معنا الكلام على النماء المنفصل والنماء المتصل. قال: والثمرة الظاهرة. الشارح قال: أي المؤبرة، أيضا له للمشتري. علل الشارح قال: لأنه ملكه. طيب، الثمرة الآن قلنا للمشتري لأنها ملكه وهي نماء منفصل يكون له إذا كانت قد أبرت. طبعا حتى تنضج وتطيب تحتاج وقت بعد التأبير، ولهذا قال الشارح: ويبقى إلى الحصاد والجذاذ. يعني لا نجبره بالجذاذ الآن لأنه ما لا ينتفع به، يعني بعد التأبير لا ينتفع به حتى يمضي وقت ينضج فيه ويطيب. ولهذا قال الشارح: ويبقى إلى الحصاد والجذاذ. قد يقول قائل: هذا ضرر على الشفيع. قال الشيخ: لأن ضرره لا يبقى. يعني هذا ضرر مؤقت ولا باقي؟ ضرر مؤقت، وإلزامه بالجذاذ وهو لم ينضج ضرر وإتلاف للمال وإضاعة للمال، فإن الآن بين ضررين، الضرر المؤقت هذا يحتمل من أجل أن ما نضيع المال ولا نتلفه ولا نضر أيضا بالمشتري. المشتري ملك وهذه غلة ملكه وليس غاصب، هذه غلة ملكه فله الحق أنه يبقيها حتى يأتي وقت الجذاذ. طيب، لو أن الشفيع قال: طيب أريد أجرة على فترة بقاء ثمر المشتري في هذه الأرض وفي ذلك الغراس، هل له الحق؟ قال الشارح: ولا أجرة له، لأن هذا وجب عليه بحق شرعي فلا أجرة له عليه. قال: وعلم منه أن النماء المتصل كالشجر إذا كبر والطلع إذا لم يؤبر يتبع في الأخذ بالشفعة. يعني الشجر الذي في الأرض كبر هذا نماه متصل ولا منفصل؟ متصل. ونحن قلنا أن الغراس يتبع الأرض، فهذا إذا أخذ بالشفعة سيذهب نماء الشجر وكبره لمن أخذ بالشفعة. ومثله الطلع إذا لم يؤبر، لأنه كما مر معنا سابقا لا يكون للمشتري، لا يكون للبائع، فهذا أيضا يتبع في الأخذ بالشفعة. قال: فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته. هذه نضع عنوان، نقول بناء المشتري وغرسه. المشتري بنى في الأرض، أو غرس فيها أشجار، ثم طلب الشفيع حق الشفعة. كيف تتصور هذه المسألة؟ ليس مر معنا أن الشفعة على الفور، يعني قضية أنه يترك فترة يغرس مضت مدة. نعم. ولهذا الشيخ قيده، قال: في حال يعذر فيها الشريك بالتأخير. أن نفترضها في حالة إذا كان معذور، حتى ما يتناقض مع قولنا أن الشفعة واجبة على الفور. نقول أنها واجبة على الفور لكن قد يعذر، فنفرض أنه كان معذور بعذر من الأعذار المتقدمة، فالمشتري بنى أو غرس قبل الطلب بالشفعة. هنا أيضا إشكال آخر، وهن البناء والغرس لا يكون إلا إذا أفرز نصيبه، إذا أفرز نصيبه، لأنه إذا اشترى شقصا شائعا فإنه لا يستطيع أن يبني ولا أن يغرس. فهذا إشكال على تصور هذه المسألة. والذي يظهر أنه يعني كما ذكر الشيخ في شرحه، أذكر لكم عبارة الشيخ، قال: في حال يعذر فيها الشريك بالتأخير، بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع، أو رفع الأمر للحاكم فقاسمه، أو قاسم الشفيع لإظهاره زيادة في الثمن ونحوه، ثم غرس أو بنى. إذن الغرس والبناء سيكون بعد مقاسمة. المقاسمة لماذا لا نقول إنها تسقط الشفعة؟ لأنه قد يكون معذور. الشيخ ذكر صور من صور العذر. من صور العذر أن يكون الشفيع قاس لأنه أظهر له الشخص بزيادة في الثمن فطلب المقاسمة فقاسم، قاسم المشتري. فلما قاسم المشتري، المشتري غرس وبنى، ثم علم الشفيع أن ذلك كان زيادة في الثمن وأن كان بمقدوره أن يأخذ الشخص كاملا لأنه كان بثمن معقول لكنه أظهر له بثمن زائد، وهذا الذي ألجأ إلى المقاسمة. فعاد وطلب بالشفعة لأننا قلنا معذور، أليس كذلك؟ في الصورة هو معذور لأنه يعني دلس عليه أو أخفيت عليه الحقيقة. فهذه من الصور اللي يتصور فيها المشتري يغرس أو يبني. عموما إذا وجد ذلك سواء في هذه الصورة أو في غيرها مما يمكن تصوره، فما الحكم حينئذ؟ قال: فللشفيع تملكه بقيمته. الشفيع نقول له أن يتملك الغرس أو البناء مجانا ولا بقيمة؟ لابد أن يدفع القيمة. قال في الشرح: دفعا للضرر، فتقوم الأرض مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية منها، فما بينهما هو قيمة الغراس أو البناء. يعني هو الآن سيأخذ الأرض بالثمن الذي وقع عليه في البيع، لكن الآن الأرض غرس فيها، لابد يدفع زيادة قيمة الغرس. كيف نقدر قيمة الغرس؟ تقوم الأرض مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية من الغراس أو البناء، الفرق بين القيمتين وهو الزيادة على الثمن التي يدفعها الشفيع إذا أراد أن يتملك الأرض بغرسها وبنائها. الخيار الثاني له هو ليس ملزم بهذا الخيار. الخيار الثاني قال: وللشفيع قلبه، له أن يقتلب الغراس لكنه يغرم نقصه. إذا فرضنا أن الغراس إذا قلع سينقص يعني قيمته، فإنه يغرم نقصه. قال الشارح: أي ما نقص من قيمته بالقلع لزوال الضرر به. طيب لو قال: أنا أريد أن أقلعه ولا أريد أن أغرم نقصه، يقول الشارح: فإن أبى فلا شفعاء. يعني إذا أبى الشفيع غرم ما نقص فليس له حق في الشفعاء، لأن قلنا أن الضرر لا يزال بضرر مثله. أنت الآن تريد أن تخلي الأرض لنفسك، والرجل ملك الأرض وغرس فيها، فإذا أردت أنك تقلع غرسه لابد تعوض إن نقص، يعني قد ينقص وقد لا ينقص. قال: ولربه، أي لرب الغرس والبناء أخذه. قال الشارح: ولو اختار الشفيع تملكه بقيمته بلا ضرر، يعني بلا ضرر يلحق الأرض بأخذه. رب الغرس والبناء وهو المشتري له أخذه، يعني أخذ غرسه أو بنائه، حتى لو اختار الشفيع تملكه بقيمته. يعني الشفيع يقول: مستعد أعطيك قيمة الغرس والبناء، ما يلزم لأن هذه معاوضة عن ملكه، لا يلزم له يأخذه ولو اختار الشفيع تملكه بقيمته. لكن أيضا يعني مثل ما قلنا الأحكام هنا عائدة: ندفع ضرر ولا نوقع ضررا آخر. ولهذا قال بلا ضرر، يعني يلحق الأرض بأخذه. فإن كانت الأرض تتضرر فحينئذ نقول له ليس لك أن تأخذ غرسك وبناءك، أمامك إيش؟ أمامك ابنك، تأخذ قيمته، تأخذ القيمة. الشيخ منصور طبعا هذا عبارة الزاد قال بلا ضرر، الشيخ منصور قال في شرح هذه العبارة بلا ضرر يلحق الأرض بأخذه وكذا مع الضرر كما في المنتهى وغيره، لأنه منكم والضرر لا يزال بالضرر. وكان الشيخ منصور يشير إلى أن هذا هو المذهب مخالفا لظاهر عبارة الزاد. وصاحب الزاد قيد أن لرب الغرس والبناء أخذه بلا ضرر يلحق الأرض. الشيخ منصور يقول أن المذهب أنه له أن يأخذ الغرس والبناء حتى لو أضر بالأرض. لماذا؟ لأنه ملك، والشخص له أن يأخذ ملكه. كون الأرض ستتضرر أيضا هو سيتضرر بزوال ملكه بدون رضاه، هذا نوع من الضرر، والضرر لا يزال بالضرر. وهذا هو المذهب كما أشار إليه الشيخ منصور بالعزو المنتهى وغيره من كتب المذهب. قال وإن مات الشفيع قبل الطلب، هذا نضع عنوان نقول أثر موت الشفيع في الشفعة، أثر موت الشفيع في الشفعة. قال وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه. مات الشفيع يعني مسألة الآن، هل الشفعة تورث أو لا تورث، أو بعنوان آخر أثر موت الشفيع في الشفعة. هذا فيه تفصيل كما تفيد عبارة المؤلف. عندنا حالتان، الحالة الأولى أن يموت قبل الطلب وحينئذ تبطل الشفعة فلا تنتقل إلى الورثة. الحالة الثانية أن يموت بعد الطلب وحينئذ يكون الطلب للورثة وينتقل إلى الورثة. قال وإن مات الشفيع قبل الطلب، ما معنى الطلب؟ يعني يقول أريد أن أشفع، أو يقول لي الحق في ذلك. وهناك فرق بين الطلب والأخذ. الأخذ أن يقول أخذته بشفعة، إذا قال أخذته دخل في ملكه خلاص. لكن إذا قال أريد أن أشفع أو قال لي الحق فهذا طلب. نفرض أنه طلب قبل أن يموت، حينئذ ينتقل لورثته. إذا لم يطلب ولم يأخذ فإن الشفعة تبطل. قال وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت، يعني الشفعة وبعده يعني بعد الطلب تثبت لوارثه. علل الشيخ منصور قال لأن الحق قد تقرر بالطلب، ولذلك لا تسقط بتأخير الأخذ بعده. فإذا طلب الشفعة ولم يأخذ وإذا طلب بالشفعة فقد قام بالفورية. الفورية المطلوبة هي أن يطلب بالشفعة. ولهذا يقولون أن إذا طلب بالشفعة وتأخر في الأخذ لا تسقط، لكن إذا لم يطلب تسقط لأنها على الفور. فهذا الآن طلب فيبقى الحق لورثته، فلهم أن يأخذوا ولهم ألا يأخذوا أو يتنازلوا عن هذا الحق. المسألة التالية قال ويأخذه بكل الثمن، هذه نضع عنوان نقول الثمن الذي يأخذ به الشفيع. الثمن الذي يأخذ به الشفيع قال ويأخذه، يعني يأخذ الشفيع الشقص بكل الثمن. قال الشارح الذي استقر عليه العقد، وهذه القضية سبقت الإشارة إليها، قلنا لا بد أن يأخذه بكل الثمن، فليس له أن يقول آخذه بجزء من الثمن يقول أنا ما أدفع ثلثي الثمن، لا، إذا يأخذه يأخذه بكل الثمن. وقالنا الذي استقر عليه العقد وضحته في بداية الكلام على الشفعة. قال ويأخذه بكل الثمن لحديث جابر، استدل الشارح بحديث جابر قال فهو أحق به بالثمن، وعزاه لأبي إسحاق الجوزجاني في المترجم. وقد روى الإمام أحمد في المسند عن جابر مرفوعا أيما قوم كانت بينهم رباعة أو دار فأراد أحد منهم أن يبيع نصيبه فليعرض على شركائه فإن أخذوه فهم أحق به بالثمن. فهذا ممكن أن يستدل به إضافة إلى الحديث اللي ذكره الشارح. قال فإن عجز عن بعضه، يعني عجز عن الثمن أو عجز عن بعضه سقطت شفعته. وعلل الشارح قال لأن في أخذه بدون دفع كل الثمن إضرارا لمن؟ للمشتري، والضرر لا يزال بضرر مثله. طيب إذا كان الثمن الذي اشترى به المشتري مؤجل، المشتري اشترى الشخص بثمن مؤجل، ما الحكم حينئذ؟ قال والمؤجل يأخذ الشفيع المليء به وضده بكفير مليء. يعني إذا كان الثمن مؤجل فإن الشفيع نقول لك أن تأخذ الشخص أيضا بثمن إيش؟ مؤجل، تأخذ الشخص بثمن مؤجل إذا كنت مليا، إذا كنت مليا. وعلل ذلك الشارح قال لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن وصفته، والتأجيل من صفته. ليس قلنا أن الشفيع يأخذ بقدر الثمن بدون زيادة أو نقصان، أيضا يأخذ الصفة المؤثرة. ولهذا الثمن إذا كان مؤجل فالأجل يؤثر فيه الثمن، يزيد الثمن بالتأجيل. فهو كما يأخذه بقدره يأخذه أيضا بصفته، وهو مؤجل فيكون على الشفيع أيضا مؤجل. لكن قد يقول قائل المشتري ما اشترى من الشفيع، وقد لا يرضى بأنه يبايع الشفيع بيعا مؤجلا، ما كل الناس ثقة في البيع المؤجل. ولهذا المؤلف يقول إذا كان مريض فيصير مؤجل لأنه ما في ضرر على المشتري، أما إذا كان غير مليء فلا بد يجيب إيش؟ كفيل مليء، لأن قلنا أنه هذاك ما اختار أن يتعامل معه، صح ولا لا؟ لكنه ملجئ الآن، فما نلزمه بتأجيل مع شخص لم يختر هو التعامل معه وهو غير مليء، كان يكون معسر أو مماطل، إلا إذا أتى بماذا؟ بكفيل مليء. ولهذا قال والمؤجل يأخذه، يعني الشفيع، المليء به، يعني بالأجل. وضده، يعني ضد المليء، وهو المعسر أو المماطل، في حال كون الثمن مؤجل أيضا يأخذ الشخص بكفيل مليء، نقول له ائتي بكفيل مليء. وعلّله قال دفعا للضرر حتى لا يتضرر المشتري لأن يكون العوض الذي له على شخص معسر وهو مؤجل، وهذا فيه ضرر عليه إذا كان لا يوجد كفيل. والمراد بالكفيل هنا الضامن. قد مر معنا أن الفقهاء يطلقون الكفالة بمعنى الضمان. المسألة الثانية الخلاف بين أطراف الشقعة. قال ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري. اختلف الطرفان، اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن. المشتري يقول الثمن 100 والشفيع يقول الثمن 80، وبالتالي الشفيع يريد أن يدفع 80 والمشتري يقول له ادفع 100 وخذ شخصك. من الذي يقبل قوله؟ طبعا إن وجدت بينة فالقول قول من معه البينة، لكن مع عدم البينة قال ويقبل في الخلف، يعني في قدر الثمن، مع عدم البينة لواحد منهما قول المشتري. لماذا؟ قالوا إن الذي يقبل قوله هو المشتري. طبعا عندما يقولون يقبل قول المشتري يعني مع يمينه. لماذا يقولون إن القول قول المشتري مع يمينه، مع أن المشتري هو الذي سيأخذ، لاحظوا أن المشتري هو الذي سيأخذ المال. قالوا لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن. الشفيع شخص بعيد عن العقد، هذا الشخص أعلم بالثمن، هو الذي هو أحد العاقدين فهو أعلم بالثمن. طيب قد يقول قائل الشفيع غارم، وأنتم دائما تقولون أن عند الخلاف أن القول قول الغارم، يعني الشفيع هو الذي سيدفع ثمن الشخص. قال الشيخ والشفيع ليس بغارم لأنه لا شيء عليه، وإنما يريد تملك الشخص بثمنه بخلاف الغاصب ونحوه، وليس غالب. ولهذا لو تركنا تركناه، لا لا، الغالب لا ندوره ونجيبه، تعال ادفع، هو الذي يريد أن يتملك الشخص بثمنه. ليس هو غالب ويريد شخص يريد أن يتملك، نقول له المشتري أعلم منك بالثمن لأنه هو الذي حضر العقد وأنت لم تحضر العقد، فالقول قوله. بخلاف مثلا الغاصب والمتلف ونحوهم، هؤلاء غارمون، ولهذا لو تركونا نتركهم لا، بينما الشفيع لو ترك الشفاعة أحد يدوره. قال فإن قال يعني المشتري اشتريته بألف أخذ الشفيع به أي بالألف، هذا مثال على ما تقدم، نقولنا أن القول قول المشتري، إذا قال المشتري اشتريته بألف نقول الشفيع تريد تأخذه تدفع ألف، إلا إذا عندك بينة أنه مثلا بأقل من ألف فيتي بينة. قال فإن قال اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر، يعني ولو أثبت البائع أن البيع بأكثر، يعني الشيخ ذكر هذه ليس تمثيلا كما ظننت، وإنما يذكر هذا هذه القضية، قال ولو أثبت البائع أن البيع بأكثر. لماذا؟ في الشرح يقول ولو أثبت البائع أن البيع بأكثر من الألف مؤاخذة للمشتري بإقراره، يعني الآن المشتري في هذه الحالة إذا كان البائع أثبت أن البيع تم بأكثر من الألف والمشتري قال أنه بألف، فالمشتري في الواقع مقر له ولا لا، والشخص مؤاخذ بإقراره، والإقرار أقوى من البينة، الإقرار كما يقولون هو سيد الأدلة، إذا وجد إقرار البينة قد تصدق وقد تكذب وقد يتهمون، ولهذا يقول إذا قرر المشتري فقال اشتريته بألف فنقول للشفيع ادفع ألف واخذ الشخص، حتى لو قال البائع وأثبت أنه باع على المشتري بألف ومئتين مؤاخذة للمشتري بإقراره. قال وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت، أقر البائع بالبيع في الشخص المشهور، قال أنا بعت نصيبي من الشركة على زيد، زيد أنكر قال أنا ما شريت، هل تجب الشفعة ولا ما تجب؟ تجب، تجب الشفعة. قال الشارح لأن البائع أقر بحقي، حق للشفيع، يعني قول أني بعت هذا يتضمن إثبات حق للشفيع، وحق للمشتري أنه ملكه الشخص بيعا، فإذا سقط حق المشتري بإنكاره ثبت حق الآخر اللي هو مين؟ الشفيع، فيقبض الشفيع من البائع ويسلم إليه الثمن. وللشفيع الآن تقبض من البائع، المشتري منكر ما في بينة على البيع، فأنت تقبض الآن من البائع وتسلم إليه الثمن. المسألة الأخيرة مسألة عهدة الشفيع. قال: وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. ما المراد بالعهدة؟ مرت معنا سابقا. ما المراد بالعهدة؟ طيب وضح، هي التبعة لكن للتوضيح أكثر. العهدة أي يسمونها ضمان العهدة أو ضمان الدرك، وهي تبعة أو المسؤولية، والمعنى يعني لو بان العوض أو ظهر الشخص مستحقا أو معيبا. فقد يظهر الشخص مستحقا لغير من تملكه الشخص عن طريقه، أنا تملكت هذا الشخص عن طريق شخص، قد يبين أن هذا الشخص مستحق لغيره وأنه لم يؤذن له وهو ليس مالك ولا مأذون، لكني تملكت الآن ودفعت عوض، هذا يقال له ضمان عهدة، ضمان العهدة، ضمان العهدة. على من العهدة اللي هي الضمان هذه؟ قال: وعهدة الشفيع على المشتري. إذن الشفيع العهدة بالنسبة له، والآن تملك الشخص ودفع للمشتري ثمن، أليس كذلك؟ لو بان هذا الشخص مستحقا لغير من ملكه لعوض، العهد على من؟ على المشتري. الضمان على المشتري، لأن الشفيع ملك الشخص من جهة مين؟ المشتري، فتكون عهدته على المشتري الذي تملك عن طريقه. الشيخ منصور قال في غير الصورة الأخيرة، تعرفون الصورة الأخيرة اللي إذا أنكر المشتري، أقر البائع بأنه باع وأنكر المشتري، قلنا حينئذ أنه لا، أنه يأخذ الشخص من البائع ويعطيه الثمن، تصير العهدة على مين الصورة الأخيرة؟ على البائع نفسه. قال: وعهدة المشتري على البائع، لأن المشتري ملك عن طريق من؟ البائع، وملك الشخص عن طريق البائع، فعهدة المشتري لو كان المبيع مستحقا أو به عيب على البائع. لهذا قال الشيخ منصور: فإذا ظهر الشخص مستحقا أو معيبا رجع الشفيع على المشتري بالثمن أو بأرش العيب أو بأرش العيب، ثم يرجع المشتري على البائع. هذا تطبيق لقضية العهدة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. أنبه على أن هذا سيكون التوصيل الأخير لهذا الفصل الدراسي نظرا لقرب الاختبارات، وسيكون عودة الدرس بإذن الله بداية الفصل الدراسي القادم. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.